بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. متلفف بثوبه وأصله المتزمل، أدغمت التاء في الزاي، ومثله المدثر، أدغمت التاء في الدال، يعني المدثر المتغطي والمتزمل المتلفف. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، كان قبل الرسالة وقبل النبوة. جاءه جبريل في غار حراء فغطه، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، يعني ما أجيد القراءة. غطه الثانية، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول دثروني دثروني. كذلك رب العزة لما أراد منه أن يبلغ الرسالة أنزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أولا المدثر، يا أيها المدثر، خطب بالتبليغ. وهنا كذلك أمر بالصلاة قيام الليل، صلاة قيام الليل، وأن رب العزة سينزل عليه القرآن قولا ثقيلا. نعم، تمم قراءة قم الليل إلا قليلا. هذا قيل قبل فرض الصلوات الخمس، كان قيام الليل واجب، ونزل أولها وأمسك آخرها سنة، ثم أنزل آخرها، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام المسلمون معه سنة كانوا يقومون. فرب العزة رحمهم لأنهم منهم المرضى ومنهم الذين يسافرون في التجارة، فأمرهم أن يقوموا ما تيسر لهم. نعم، كان سابقا كما سيأتي نصف الليل وأكثر أو نصف الليل وأقل، فلما علم رب العزة أن لن يحصوا ولن يستطيعوا أن يحصوا هذا القدر أمرهم بأن يقوموا ما تيسر. نعم، تمم. نصفه أو انقص منه قليلا. نعم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فنسخ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، ورتل القرآن ترتيلا، بينه بيانا. نعم، تمم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شديدا قيل فرائضه وحدوده، وقيل ثقيل على المنافقين، وقيل أنه ثقيل في الميزان، من التزم به أعطى رب العزة الثواب العظيم. نعم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ساعاته كلها قيل، وقيل الناشئة هي القيام بعد النوم، وإن كانت شديدة ولكن يتواطأ القلب واللسان، فالتدبر للقرآن يكون أعظم فيها. نعم. إن لك في النهار سبحا طويلا. فراغا لمعاشك وإقبالك وذهابك وإيابك. نعم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. بالتوحيد والتعظيم وانقطع لعبادته. نعم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق، قرأها الحجاز وأبو عمرو وحفص برفع الباء، رب على الابتداء، وإذا قلنا بالجر ربي نعت الرب عز وجل. نعم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أمر بالصبر، وهذا قبل الأمر بالجهاد. نعم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نعم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقبل ذلك القتل في بدر، عذبوا في الدنيا ولهم هذا النكال القيود في الآخرة وطعام ذا غصة يغصون به غير سائغ. نعم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رملا سائلا. والمهيل هو الذي يسقط إذا حفرتها تحته يسقط. نعم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ثقيلا غليظا عقوبته غليظة. نعم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يعني كيف يأتيكم التقوى يوم القيامة وإذ كفرتم في الدنيا. نعم. السماء منفطر كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة يعني هذه الآية مشكلة ما يقرر بعض أهل العلم يوما يجعل الولدان شيبا مشكلة أن الولدان لا يخافون ولا يدخلهم الهول فالآية هذه مشكلة من استطاع يبحث كيف تقرير أن الأطفال أن لا تأتيهم المخاوف هم في أمان فكيف هنا يوما يجعل الولدان شيبا من استطاع يبحث للتوفيق بين هذا وهذا. طيب نعم تمم. إن هذه تذكرة منفطر به متشققة لنزول الملائكة السماء. نعم. وهؤلاء هذه لا يرد على القائلين بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه فله مشيئة لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. نعم تمام. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن لن تحصوه لن يستطيعوا أن يضبطوا نصف الليل وزيادة أو نصف الليل وأقل سيشق عليهم فرب العزة نسخ ذلك وأمرهم بأن يقوموا بما تيسر خاصة أنهم مرض منهم مرضى ومنهم سلمكم الله من يضرب في الأرض يبتغي رزق الله. نعم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لازم للاستغفار ورب العزة يعني واسع المغفرة سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم ويعطيكم الأجور العظيمة.